وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فلا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بالشفاعة، وتقدم لنا في الدرس الماضي أن الشفاعة جاءت في القرآن على ثلاثة أضرب. الأول النفي المطلق، مثل من يأتي بآية وآيتين في تدل على هذا النوع، فما لا هذه في المشركين، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هذا نفي مطلق، ليس خاصا بالمؤمنين ولا بالمشركين، هذا مطلق، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. النوع الثاني نفي عن المشركين، نفي الشفاعة عن المشركين، كما في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنوع الثالث التفصيل، أنها تنفع بشرطين، بإذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن الشافعي والمشفوع له. فعلى يعني يقال أن هذا ليس بينه تعارض، فالنفي المطلق يراد به الشفاعة المستقلة التي يزعمها المشركون لآلهتهم شفاعة، فيبين جل وعلا أنه ليس هناك شفاعة مستقلة البتة، لا أحد يشفع استقلالا، هذا هو المنفي عن كل أحد. فليس هناك أحد مهما كان، سواء ملكا أو نبيا أو وليا، لا يمكن لأحد أن يشفع لأحد شفاعة مستقلة. هذا النفي لبيان تمام الملك، فالله سبحانه وتعالى ينفي هذه الشفاعة ليبين تمام الملك، وأنه لتمام ملكه جل وعلا لا أحد يشفع، فضلا عن أن تقبل أو لا تقبل، مجرد الشفاعة لا يشفع. والنفي واضح عن المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالله تعالى لا يقبل الشفاعة في مشرك إلا ما استثني في أبي طالب يخفف عنه لكنه لا يخرج من النار، هذه مستثناه بالدليل. ولا في الأصل أن الله تعالى لا يقبل الشفاعة في المشركين ولو كانت من أحب الناس إليه، كما مر معنا في شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر فلا يقبلها جل وعلا، يقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، كما جاء في صحيح البخاري. وأما الشفاعة الثالثة فإن اللي فيها التفصيل، هذه تكون بإذن الله جل وعلا للشافع، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن الشافع والمشفوع. دلت النصوص على هذين الشرطين، كما في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من الإذن للشافع، فلا يشفع أحد إلا بإذن، ولا بد أيضا من الرضا عن الشافع، لأن الله تعالى لا يرضى، لا يأذن للشافع إلا إذا رضي عنه. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فاللعان هذا ما يشفع، لا يأذن الله له، إنما يأذن الله تعالى للصالحين من يأذن للصالحين كالملائكة والأنبياء والصالحين من عباد الله، الشهداء والصالحين والأفراط، فهؤلاء يأذن الله تعالى لهم لكن يحد لهم حدا، فلا يشفع إلا فيما أذن الله له فيه. هذا هو يعني خلاص القول في الشفاعة. ثم بين العلماء رحمهم الله أنواع الشفاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام له أنواع خاصة لا يشرك فيها أحد، وله أنواع يشرك فيها غيره من الشفعاء. فأما الخاصة فأولها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي تكون لفصل القضاء، هذه خاصة النبي عليه الصلاة والسلام، يتراجع عنها أولو العزم من الرسل آدم عليه السلام وأولو العزم من الرسل الأربعة، كلهم يتراجعون عنها ويشفع عليه الصلاة والسلام. هذه أعظم أنواع الشفاعة، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. هذه أعظم من النوع الأول وأعظم أنواع الشفاعة، ودل عليها دلت عليها حديث كثيرة كحديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين. حديث أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم لحم فرفع له الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هل تدرون بما ذاك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض وفي رواية عند مسلم ويلهمون ذلك، يلهمهم الله تعالى أن يسألوا وأن يبحثوا عن من يشفع لهم، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيأتون آدم عليه السلام كعادة الناس حينما يفزعون إلى كبيرهم، فيأتون لآدم لأنه أبوهم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وسبب الغضب ذنوب بني آدم، الله جل وعلا أنظرهم وأمهلهم في الدنيا، ثم جاء الآن فصل القضاء وجاء وقت الانتقام وجاء وقت العقاب، هذا وقت الجزاء. الله سبحانه وتعالى أمهلهم في الدنيا فجعلهم يفعلون ما يشاءون في هذه الدنيا، والله تعالى يملي لهم، ولكن جعل لهم موعدا ويوما وأجلا لا ريب فيه. قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، يقول القائل سأفرغ لكم وما به شغلا، لبيان أو لأجل التهديد. فيعتذر آدم يذكر غضب الله جل وعلا، لأن المشفوع عنده إذا غضب يصعب مقام الشفاعة، يعني يصعب الإنسان أن يدخل على شخص من بني آدم ولا المثل الأعلى، ولو كان شخصا مخلوقا يصعب أن يشفع عنده حال الغضب، لكن إذا سكن لو كان غير غضبان لكان أسهل. في وقت الغضب ما يشفع إلا من هو محبوب وله منزلة عظيمة عند المشفوع إليه حتى يقبل شفاعته حال الغضب، لأن الغضبان ما يقبل شفاعة أحد في الغالب. فيعتذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذين الأمرين، بالغضب الشديد لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويقول وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. هذا يدل على أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. أما آدم عليه السلام فهو نبي وليس برسول، نبي كما جاء في عند ابن حبان حديث أبي ذر رضي الله عنه أن آدم نبي مكلم، لكنه لم يرسل إلى أحد لأنه ما في أحد، لا يوجد أحد من بني آدم، آدم أنزل الله تعالى عليه شرعا يعمل به هو وحواء عليه السلام ويعلمه أولاده، ولكنه لم يرسل أحد لعدم وجود أحد. فأول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك هو نوح عليه السلام. أما ما اشتهر في التواريخ أنه إدريس فلا غير صحيح، أن الحديث هنا صريح في أن نوح عليه السلام هو أول رسول، والقرآن يدل على ذلك كما في قوله تعالى في آية النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فبين جل وعلا أن جميع النبيين من بعد نوح عليهم الصلاة والسلام. فيأتون نوح يقول يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيعتذر نوح قريبا من اعتذار آدم الأولى نفسه، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي رواية في الصحيحين يقول فيذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، الذي ذكر الله تعالى في سورة هود، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتاب واستغفر، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فنوح عليه السلام ظن أن الوعد عام، قال وأهلك، فإذا جاء أمرنا فارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فظن أن هذا الاستثناء يشمل أهله كلهم، لكن الله تعالى استثنى قال إلا من سبق عليه القول منهم، وهو ابن نوح ممن سبق عليه القول فلا يدخل في الوعد، لكن تعرفون عاطفة الأبوة، ولا سيما أنه غرق أمام عينيه يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، فغرق وهو أمام عينه فحال بينهم الموج فكان من المغرقين، علم أنه غرق، سواء رآه وهو يغرق أو علم أنه غرق في هذه الموجة فغلبته عاطفة الأبوة، كما غلبت إبراهيم عليه السلام غلبته عاطفة البنوة، الأبوة يعني لأنه ابن له، وكذلك إبراهيم عليه السلام وتغلبه عاطفة الأبوة فيشفع لأبيه آزر يوم القيامة فلا يقبل الله تعالى شفاعته، فيذكر سؤاله ربه ما ليس له بعلم فيستحي ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم فيقول يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول إبراهيم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته ولن يغضب بعده مثله، فيذكر كذباته. وذكر في رواية مسلم الحديث في الصحيحين، لكن في رواية عند مسلم ذكر الكذبات، قوله للكوكب هذا ربي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله الثالثة إني سقيم، وهي تورية، ومعروف أن التورية ليست كذبا صريحا، ولكن مقام الأنبياء مقام رفيع، وهذا مقام عظيم، مقام الشفاعة، وليس المقام مقام ذنب يعذب عليه، لا، لكن مقام شفاعة، فأي شيء مهما دق يخدش هذا المقام، لأنه يعني قد يستشكل بعض الناس هذا، يقول كيف يعني يعتذر بهذه الكذبات وهي في ذات الله وليست كذب صريح حقيقي إنما هو تورية. جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات، اثنتان منهما في ذات الله، قوله للكوكب هذا ربي، وقوله إني سقيم. فكذلك بل فعله كبيرهم هذا نفس الشيء، وإن لم ترد في الحديث هي أيضا مثلها، كذب لأجل في ذات الله، يعني من أجل الدفاع عن دين الله والمناظرة، وهو أيضا تورية، قوله بل فعله كبيرهم هذا يعني واضح أنه ما يريد حقيقة هذا القول، لأنهم يعلمون أن الصنم جماد وأنه لا يفعل شيئا، لكن أراد أن يخزيهم وأن يبكتهم، فصار هذا أوقع من لو قال أنا كسرت، قال بل فعله كبيرهم هذا، لماذا فعله؟ قالوا لأنه غار أن يعبد معه آلهة صغار فغضب وكسرها، كعادة المعبودين لا يرضى المعبود الأكبر أن يعبد معه يعني معبودين أن يعبد معبودون صغار، فيقول غار وكسرها حتى تكون العبادة له وحده، فيعلمون أنه ليس هذا هو الواقع، لكن أراد أن يخزيهم. إذا قالوا هذا ربي لم يكن يعني قاصدا أو قالها معتقدا، ولإنما قالها من أجل المحاجة حتى يلزمهم بالحجة، تعالوا نقول هذا ربي، سلم جدلا هذا ربي، لكن أفل غاب، والرب لا يصلح أن يغيب، والذي يغيب لا يصلح أن يكون إلها، هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثم انتقل إلى أكبر القمر، فلما أفل أي غرب غاب قال لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة أي طالعة قال هذا ربي هذا أكبر، تدرج، بدأ بالصغير هو الكوكب، فلما أفل انتقل إلى ما هو أكبر القمر، فلما أفل انتقل إلى ما هو أكبر وهي الشمس وهي أكبر الكواكب على الإطلاق، فلما أفلت انتهى الأمر، ما بقي شيء يستحق أن يعبد. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والدليل على أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لا ناظرا، هذا هو الصواب، فيها قول المفسرين لما قال كان ناظرا يعني كان يبحث، قالها من باعتقاد، لكن هذا القول لا شك أنه ضعيف. الصواب أنه قالها مناظرا لا ناظرا، قالها مناظرا يعني من باب التنزل مع الخصم لإفحامه وإلزامه بالحجة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا وما كان من المشركين في أكثر من موضع، يصف إبراهيم عليه السلام ما كان من المشركين، ولو قالها ناظرا لكان من المشركين في يوم من الأيام ثم ترك الشرك، لكن الله تعالى يصف بأكثر من آية أنه وما كان من المشركين، يعني ما كان من المشركين قط في أي ولو في لحظة من اللحظات. ثم قوله تعالى وحاجه قومه إلى أن قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، آتيناها إبراهيم على قومه، فهذه حجة الله تعالى إبراهيم. فلو كان ناظرا مترددا لا يدري من ربه ما صارت حجة، صار هذا ضلال ثم هداه الله. الله تعالى أخبر في آخر القصة أنها حجة قاطعة ألزمهم بها وتنزل معهم حتى أفحمهم أنهم كانوا يعبدون الكواكب، فيذكر كذباته ثم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى عليه السلام، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالتي وبتكليمي على الناس، فاشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه ولا ترى ما قد بلغنا. فيقول موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. كذلك موسى تاب من هذا الذنب، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، تاب منه وقبل الله توبته وغفر له. لكن المقام مقام عظيم، مقام رفيع، فمن سبق له ذنب وتاب فإنه يتراجع لمن هو أولى منه، فيقول نفسي نفسي اذهبوا لغيري اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه لا ترى ما قد بلغنا. فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. وجاء عند الترمذي قال إني عبدت من دون الله، أنه ما له ذنب في العبادة هذه، أنه ما رضي بها ودعاهم إلى عبادة الله جل وعلا، لكن كما تقدم جعل هذا مانعا له عن التقدم إلى هذا المقام العظيم. فيقول نفسي نفسي اذهبوا لغيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، رجل قد غفر الله له أو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا زيادة في حديث أنس رضي الله عنه. فيأتون قال عليه الصلاة والسلام فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها، عنده خبر عنده علم من الله جل وعلا أنه أهل لهذه الشفاعة، فلا يقولها عجابا بنفسه لكن عنده علم أنه صاحب هذا المقام. ومن حكمة الله جل وعلا أنهم لم يبدأوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يلهمهم أن يأتوا إلى آدم ثم يتدرجون في أولي العزم، فإذا اعتذر عنها أولي العزم فغيرهم من باب أولى. فإذا اعتذر نوح إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الرسل فغيرهم من باب أولى. يعني ما حاجة يأتي إلى داود وسليمان ولا غيره من الأنبياء، ما حاجة، إذا اعتبر من هو أرفع وأفضل فغيره من باب أولى. فبهذا تظهر سيادته عليه الصلاة والسلام على ولد آدم كلهم، فكل يعتذر إلا هو عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على سيادته. فيها أشياء أخرى تدل على سيادته كصلاة بالأنبياء في المعراج كما تقدم، فكان جبريل مسك أمسك بيده وقدمه عليه الصلاة والسلام، صلى بالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه هو المقدم عليهم، لأن الله جمعهم له في بيت المقدس وأمهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: أنا أول من يشق عنه القبر وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من آدم، ما من نبي من آدم فمن سواه إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة. صريح بأنه هو المقدم عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فضل الله وحكمته جل وعلا، وأنه يخلق ما يشاء ويختار، يدل على كمال القدرة تمام الحكمة، حيث جمع هذه الفضائل العظام الكثيرة المتفرقة التي لا عد له ولا حصر في شخص واحد، والله على كل شيء قدير. أن الله تعالى قال له: أولئك الذين هدى الله، لما ذكر الأنبياء: فبهداه مقتده، فاقتدى عليه الصلاة والسلام بهدي الأنبياء كلهم وزاد عليه، أن شريعته أكمل الشرائع، فأخذ كل خير عند الأنبياء وزاده الله شيئا لم يكن مشروعا للأنبياء من قبله، فاجتمعت فيه الفضائل كلها وزاد على أخذ ما عند الأنبياء وزاد عليهم، فصار سيدهم والمقدم عليهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فيأتي قال: فآتي تحت العرش فأخر ساجدا أو فأقع ساجدا، فيفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. هذا شيء يكون في ذلك الوقت وفي ذلك المقام لم يسبق أن مجد وحمد جل وعلا بهذه المحامد من قبل، لا من الأنبياء لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين، ليناسب المقام العظيم. لأن الله تعالى في قد غضب غضبا شديدا، فهذه المحامد العظيمة وهذا السجود الطويل يكون سببا في أن يخف غضبه جل وعلا، فيأذن لمحمد عليه الصلاة والسلام. جاء عند الإمام أحمد أنه يسجد قدر جمعة، لكن بعض العلم قال هذه في اللفظ فيه نكارة، ولعل هذا البعض من أوهام بعض الرواة لأنها لم تذكر في الحديث الصحيحة، فالله أعلم، يعني هذه محل نظر. لكن الظاهر أنه يسجد سجودا طويلا بدون يعني تحديد بجمعة وأكثر وأقل، ثم يقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه أو فيما عداه من الأبواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي، إنما بين المصراعين من أبواب الجنة لك ما بين مكة وبصرى، أو لك ما بين مكة وهجر. هجر هي الأحساء المعروفة الآن، وبصرى مدينة في الشام. هذا يدل على سعة الباب من أبواب الجنة، ولها ثمانية أبواب، لها ثمانية أبواب. وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما خطب قال: وقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام. الصحابي إذا قال ذكر لنا ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان معروفا بالأخذ من بني إسرائيل. فهذا الحديث يتضمن الشفاعة العظمى، لأنها ليست صريحة فيه، لكن قال: يا ربي أمتي أمتي، ولا شك أنه أن الله تعالى إذا حاسب أمته ودخلوا الجنة معناها إيش؟ أنه فصل القضاء، أنه لا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا بعد فصل القضاء، وهذه الأمة هي أول من يحاسب. إذا شفع عليه الصلاة والسلام أول من يحاسب هذه الأمة، لأن عيدهم يوم الجمعة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدنا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فاليوم لنا أي يوم الجمعة لأنه عيد المسلمين والساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، فأول من يحاسب أصحاب اليوم الذي قامت فيه الساعة، ثم ونبيهم أيضا هو الذي يشفع لفصل القضاء فيبدأ بأمته، لأنه إذا شفع قال: يا ربي أمتي أمتي، يعني يا ربي حاسب أمتي ويعني يسر عليهم في الحساب، فيكونون أول من يحاسب. وغدا لليهود لأن عيد اليهود السبت، لو قال قائل: لماذا يكون غدا وعيدهم السبت؟ إذا كان عيدهم السبت فما ذنبهم أن يؤخروا في الحساب؟ تقول: أولا هذا قد يقال له ليس بذنب أصلا، هذه فضائل قدم هذا، الله وربك يخلق ما يشاء ويختار، لكن نقول إن اليهود قد أمروا بأي يوم؟ الجمعة، أمروا بيوم الجمعة لكنهم اختلفوا، فاختلفوا فضلوا عن هذا اليوم وصار عيدهم يوم السبت، كما قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فاليوم لنا. اختلفوا في يوم الجمعة فعوقبوا بأن شرع لهم يوم السبت، يوم السبت شرع لهم فرض عليهم لكنه عقوبة، وإلا فإنه مشروع لهم، ويحرم عليهم الصيد، وعاقب الله تعالى الذين صادوا يوم السبت، ويحرم عليهم القتال، فلما قاتل يوشع بن نون عليه السلام فتى موسى لما غزا بيت المقدس حتى فتح الله عليه كما ثبت في الصحيحين. فقال: فرض عليهم وأمروا بتعظيمه وجعله عيدا، ولكن هذا عقوبة نقلوا من يوم الجمعة إلى يوم السبت. والنصارى أضل من اليهود، أكثر ضلالا وأبعد عن الحق، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فالنصارى أبعد وأكثر في الضلال، فصار يومهم يوم الأحد، اليهود أقرب منهم، النصارى أبعد، يومهم يوم الأحد. فإذا هذا الحديث يتضمن الشفاعة العظمى، ولكن الرواة اقتصروا على هذا الحد، وجاءت زيادات عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام يسجد السجدة الأولى فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من بر أو شعيرة من إيمان فأخرجه من النار، قال: فيحد لي حدا فأخرجه من النار ثم أعود فأسجد الثانية، فيقول كما في الأولى: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: يا محمد اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال خردلة أو حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، قال: فيحد لي حدا فأخرجه، ثم أعود الثالثة ثم يسجد، ثم يقول الله له: اذهب فمن وجدت في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فيحد لي حدا فأخرجه من النار، ثم أعود الرابعة فأسجد، فيقول: يا هذه الشفاعة العظمى هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. في شفاعة أخرى خاصة وهي شفاعته لأبي طالب، لعمه أبي طالب، لكن شفاعة ليست كاملة، تخفيف فقط. فالله سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكافرين وحكم بخلود المشركين في النار، فأبو طالب مخلد في النار والعياذ بالله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في التخفيف عنه، كما ثبت في صحيح مسلم قال العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يا محمد إن عمك أبا طالب كان يغضب لك ويحوطك، فهل أنت نافعه بشيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، إني وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. والحديث له ألفاظ، أهون أهل النار عذابا، إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأخوانه عذابا من الله. خرج من النار ومشى على نعيم يغلي منه دماغه، لأنه هو شرح حتى يتعزى يا الله، وأهون من يشرح يقول أنه شد واحد، أرى أن أشد منه عذابا وأن الأخوان من الله حتى يتعزى يا الله. وهنا شاعة الله عليه الصلاة والسلام خاصة ويفعته دخول المؤمنين الجنة، فإن الجنة تكون ملغة فتفتح إلى سفحة آية الصلاة وستكون هرمان يحسن ومبارد في آية الزمر في قدرها حتى يبلغ المؤمنين حتى يباؤها وفتح أبوابها. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يعني تقدير الآية حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت في شيء محذوف تدل عليه الحديث الصحيح حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني إذا جاءوها ثم فتحت أبوابها بعد الشفاعة. وقال لهم خزنتها بعد أن يحصل هذا وهذا يدخلون، يؤذن لهم بالدخول. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن نبي من الأنبياء ما يصدق من أمتي لرجل واحد. وفي الحديث الآخر وهو أيضا عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذا صريح بأن باب الجنة مغلق، وأنه يأتي ويقرعه بالحلقة، فيقول خازن من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت، عنده أمر من الله ألا يفتح لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد بعدك. فإن قال قائل ما الحكمة من هذه الشفاعة تكون أبواب الجنة مغلقة حتى يأتي عليه الصلاة والسلام فيستأذن في فتحها؟ ذكر ابن القيم رحمه الله الحكمة من ذلك، قال أولا لإظهار فضله عليه الصلاة والسلام بين الخلائق، أنهم إذا اجتمعوا وجاوزوا الصراط ووصلوا إلى أبواب الجنة وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى من يشفع لهم، فهذا إظهار، هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى بعد أن ظهر فضله في فصل القضاء، يظهر فضله أيضا في دخول الجنة وحصول تمام الشفاعة والنعيم. والأمر الثاني أنه جرت سنة الله جل وعلا، مضت سنة الله جل وعلا أن الأمور العظام لا تحصل بسهولة، يكون قبلها ما يكون من الشدائد والصعوبات حتى إذا ظفر بها فرح فرحا عظيما وعرف قدرها، لأن الشيء الذي يأتي بسهولة تقل قيمته عند الشخص، هكذا فطر الله العباد. الناس يقولون ما جاء بسهولة أو ما جاء سريعا ذهب سريعا، فالله تعالى جعل قبل هذه الجنة كربات من سكرات الموت ومن ضمة القبر ومن أهوال المحشر والصراط والميزان، كل تلك الشدائد، ثم إذا وصلوا الجنة يتحاسبون ويتقصون مظالم كانت بينهم، ثم يستفتح عليه الصلاة والسلام ويشفع، ثم تفتح الأبواب فيقع هذا الفوز موقعا عظيما من قلوبهم ويجدون لذته ويفرحون به. هذه ثلاث الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات أخرى لكنها عامة له ولغيره من الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء والأفراط كما دلت عليه النصوص، وهي شفاعتهم في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، فكما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه يشفع عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وكل مرة يحد الله له حدا يخرجه من النار. وهذه تواترت بها النصوص وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، وخالف فيها الخوارج والمعتزلة وأنكروها، وخالفوا هذه الأدلة المتواترة وإجماع السلف. فكل من أنكر هذه الشفاعة فهو من أهل البدع، لا ينكرها إلا مبتدع، أن الأدلة متواترة وعليها إجماع أهل السنة والجماعة، وصار يعرف بها أهل البدع. واشتد نكير السلف رحمهم الله على من أنكر تلك الشفاعة. الخوارج والمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ويستدلون بالآيات التي فيها نفي الشفاعة أو عدم نفع الشفاعة، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يستدلون بالعمومات التي تدل على عدم خروج أهل النار منها، ولا يفرقون بين العصاة من الموحدين وبين المشركين، جعلوهم سواء، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. دلت النصوص من الكتاب والسنة جماعة أهل السنة والجماعة على أن العصاة يخرجون من النار مهما طال لبثهم فيها، سواء بالشفاعة أو بسبب آخر أو بتمام العذاب، إذا لم يشفع فيه يخرج بتمام العذاب. هناك شفاعات يذكرها العلماء لكن ما عليها دليل واضح، يعني نص صريح، ويقولون من أنواع الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام وغيره أيضا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، هذه شفاعة قبل الدخول. الشفاعة في خروج من دخل هذه كما تقدم النصوص فيها متواترة، حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثبوتها، لكن هذه تختلف. قوم استحقوا دخول النار يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن لا يدخلوها، وكذلك يشفع فيهم الملائكة والأنبياء والصالحون. والشفاعة أيضا ثانية في رفع درجات أهل الجنة في الجنة، يعني من دخل الجنة يشفع له أن ترفع درجته في الجنة. هذه لو طلبنا دليلا خاصا ما أظن أن أحد منكم يأتي بدليل، وما أعلم أنه ورد شيء خاص في هاتين النوعين، لكن قد يقال أن هذه تؤخذ من عمومات النصوص ومن مفهوم الأدلة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول الله تعالى في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وبكى عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله تعالى جبريل قال يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله وربك أعلم ما يبكيك. فأتاه جبريل فقال فسأله ما يبكيه فقال أمتي أمتي. فقال الله ذهب جبريل إلى الله تعالى فقال له ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، نسأل الله بفضله. فيعني هذا قد يفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لمن استحق دخول النار ألا يدخل. فهذا قد يؤخذ من مفهوم الحديث، الله أعلم. هذا أيضا يمكن يفهم منه أنه يقول ونبيكم كما جاء في صحيح مسلم في ذكر الصراط، قال ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، قد يؤخذ من مفهوم هذه النصوص، الله أعلم. لكن بالنسبة للشفاعة في الدنيا هذا شيء آخر، لأن بعض العلماء استدل بأحاديث وردت في الشفاعة في الدنيا مثل الصلاة على الجنازة، لا يموت أحد من المسلمين فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، قالوا هذه الشفاعة في هذا الشخص قبل أن يدخل النار، قد يكون عنده كبائر يستحق بها النار، فإذا شفع له 40 قبل الله شفاعتهم فلم يدخل النار. لكن نقول هذا غير، هذه شفاعة في الدنيا، والكلام في الشفاعة التي تكون يوم القيامة التي يظهر الله تعالى بها شرف الشافع. أما الشفاعة في الدنيا فكل يشفع، الشفاعة في الدنيا هذا غير، كل يدعو، كل يدعو، الفاسق والصالح والطالح كل يصلي الجنازة ويشفع ويدعو، ما فيها يعني إكرام للشافع، هذه تعبد، دعاء عبادة. لكن الكلام على الشفاعة التي تكون يوم القيامة إكراما للشافع، لكن يقول عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، واللعان يدعو في الدنيا ويشفع، والله أعلم، قد تقبل وقد لا تقبل، لكنه مأمور ومشروع له أن يدعو، فهذا شيء، وما نحن فيه شيء آخر. فالكلام على قيل الشفاعة وأنواع الشفاعة، المراد بها الشفاعة التي تكون يوم القيامة التي فيها الشروط الإذن والرضا، وتكون إظهار فضل الشافع، هذا هو المقصود بالشفاعة إذا أطلقت. ودلت النصوص على أنه يشفع غير النبي عليه الصلاة والسلام، دلت الحديث كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين يقول جل وعلا شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون وبقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيقبض قبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، يقال هؤلاء العتقاء الرحمن من النار أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فهذا نص صريح، شفعت الملائكة شفع الأنبياء والصالحون. وجاءت الحديث أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته أو من أهله كما جاء عند الترمذي، والأفراط يشفعون لآبائهم كما دلت عليه الحديث، ودلت على أن الصالحين أيضا يشفعون، يقول عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من مضر، رجل واحد يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من مضر، عدد هائل، قبيلة مضر لا يحصيهم إلا الله، هذا واحد يدخل شفاعته أكثر من مضر، فهذا يدل على أن الشفاعة هذه عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الصالحين. هذا هي خلاصة ما ذكره العلم فيما يتعلق ب الشفاعة وأنواعها. لا شك معهم أصل الإيمان، لا شك أن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن نقض إيمانه بشرك أكبر فإنه لا يغفر له، إيمان منتقض ما يفيد، لكن الكلام على من بقي من إيمانه ولو مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، يعني أي شيء ورد في بعض الروايات فيخرج منها من كان في أي شيء، يعني مهما كان في الصغر بدون حد، يعني ما يقف عند أدنى ثلاث مرات مثقال خردلة أو حبة خردل، حبة الخردل يقولون هي أصغر حبوب النبات، خردل نبات معروف له حبوب صغيرة فهل يعني هذا يدل على أنه يقف عند هذا الحد أدنى أدنى أدنى ثلاث مرات؟ لا، أدنى مطلقة، ما قال أصغر منها نصف حبة الخردل أو ربع حبة الخردل، لا، أدنى أدنى أدنى تأكيد. يعني وجاء في رواية من كان في قلبي أدنى شيء من إيمان، مهما قل مهما قل فلا يخلد إلا من انعدم الإيمان بالكلية ولم يبقى منه شيء أبدا، على الذي يخلد في النار والعياذ بالله. فمن نقض قال لا إله إلا الله ونقض إيمانه بناقض وصار مشركا الشرك الأكبر انتهى. هذا الإيمان لا ليس هو المقصود في الأحاديث، هذا إيمان بطل ولم يبقى منه شيء. مثل لو شخص توضأ ثم أحدث ثم صلى وصليت بغير وضوء، قال أنا متوضي قبل خمس دقائق، نقول لكن وضوءك بطل انتهى. صحيح أنه وجد واقعا توضأ لكنه نقضه بناقض. كذلك من قال لا إله إلا الله وآمن ثم نقضه بناقض فإنه لم يبقى معه منه شيء. فإذا المقصود أنه لا شك أن المعاصي تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، يزيد بطاعة وينقص بالمعصية، كثرة المعاصي تضعف الإيمان، مثل نور السراج قد يعظم وقد يخبو، إذا كثرت الريح تهب على السراج يخبو حتى لا يبقى منه شيء، يسير قد ينطفئ. فالمعاصي مثل الريح التي تهب على النور، نور السراج، إذا كثرت هذه الرياح ضعف، تناقص تناقص تناقص حتى قد ينطفئ، إذا وصل إلى الشرك الأكبر انطفئ، إذا كانت كبائر كثيرة فإنه يضعف ويتناقص. والذين يرون أن الصلاة، أن ترك الصلاة بالكلية ناقض، يقولون ما في تعارض بين الأدلة، لأن هذا الإيمان الذي ترك الصلاة لم يبقى معه من الإيمان شيء، لتركها بالكلية. أما الذي يصلي ويقطع يصلي ويترك هذا يرجى له، ما يحكم بكفره. لحديث عبادة رضي الله عنه، خمس صلوات من جاء يحافظ عليهم كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهم فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. اللي حافظ له عهد، الذي لا يحافظ يصلي ويقطع، يصلي في الوقت وأحيانا خارج الوقت، هذا ما يكفر. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ليس التأخير عن الوقت الفاضل، لا، هذا تأخير عن الوقت بالكلية، ما يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر، ويصلي المغرب حين العصر إلا بعد غروب الشمس، إخراج للصلاة عن الوقت بالكلية. كما ذكر الحافظ في الفتح آثار صحيحة عن الحجاج عبيد الله بن زياد أنهم كانوا لا يصلون الجمعة في بعض الأحيان إلا إذا اصفرت الشمس بعد خروج الوقت بالكلية. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أبو ذر ما ترى إن أدركني ذلك، قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معه فصلي فإنها لك نافلة، مع أنه واجب الصلاة مع الجماعة، لكن هنا الوقت خرج فيصلي قبل خروج الوقت، ومع ذلك لم يأمر بقتالهم، ما أمر بقتالهم، ولو كانوا كفار لجاز قتالهم، لكن قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فذكر هؤلاء الأئمة وقال صلي الصلاة الوقت، فإن أدركت معهم فصلي، لو كان كافرا هل يصلى خلفه؟ لا، صلاة باطلة، ولا تنعقد صلاة من صلى خلف الكافر. فهذا يدل على أن حتى من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر أنه لا يكفر، لأن الكفر أمر عظيم ليس بالهين، لكنه لا شك أنه متوعد بوعيد شديد، فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله العافية. نعم، أبو لهب حق شفاعة، لا، ما يعرض بعض الحديث أنه سقي ماء بهذه بين الإبهام والسبابة بعتاقه ثويبة، لكن الله أعلم بصحتي، الله أعلم، رؤية في المنام وقيل أنه سقي وكذا، يعني رؤية منام أعلم به. الوسيلة هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، والمقام المحمود يشمل كل الفضائل التي يعطيها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وابعثه مقاما محمودا، كونه يشفع، كون له الحوض الأكبر، كان بيده لواء الحمد، أول من تشق عنه الأرض، كل هذا يدخل في المقام المحمود، الفضائل والخصائص الكبار التي خصه الله تعالى بها وأظهر بها شرفه، ويحمده الأولون والآخرون على ذلك. المقام المحمود عام، أول ما يدخل فيه الشفاعة وأعظم ما يدخل فيه، لكن يدخل معه غيره من الخصائص والفضائل. أما الوسيلة فهي خاصة في المنزلة العالية في الجنة. يعني في المشركين، هذه في الكفار، لأن يعني كل السياق في الكفار، في سورة المدثر فكلها في الكفار. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كنا نكذب بيوم الدين، هذا كفار، حملها على المسلمين هذا خطأ. هذه آية في الكفار تحملها على المسلمين، وقد جاء في نصوص متواترة أنهم يخرجون من النار، هذا من أعظم الجهل. ولذلك صارت هذه هي علامة أهل البدع، من أنكر الشفاعة فهو من أهل البدع. هذا فيصل بين أهل السنة وأهل البدعة، يعرف أهل البدع بإنكارهم هذه الشفاعة، ومن تاب منها رجع عن البدعة، كما فعل الخوارج. أما يقول يزيد الفقير اجتمعنا في عصابة أولي عدد نريد أن نحج فنخرج على الناس، قال فمررنا بالمدينة فإذا جابر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الصراط ومر الناس عليه، وذكر أن قوم يخرجون من النار بعد أن يكونوا كعيدان السماسم. يقول فقلت لأصحابي أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا والله ما خرج منا أحد. رجعوا عن تلك المقالة لما سمعوا جابرا رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج المحدث. فالخوارج جهال، من أجهل الناس بالقرآن، لا يفهمونه، يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم، يحفظون القرآن ويقرؤونه ويكثرون الصلاة والصيام والعبادة، لكنهم لا يفهمون القرآن، يقرؤونه بلا فهم. وأما السنة فأنهم لا علم لهم بها أصلا، لأنهم كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم، فكيف يتعلمون منهم السنة وهم يرونهم كفارا؟ فهم أجهل الناس على الإطلاق، هم شر الخلق والخليقة، كما يقول عليه الصلاة والسلام قال هم شر قتلى تحت أديم السماء. فورد فيه من الوعيد شيء عظيم، لأنهم لا علم عندهم ولا فقه، ومع ذلك يجزمون بهذه الآراء الباطلة ويستحلون الدماء والأموال. هذا والعياذ بالله يجمع بين أسوأ ما يكون من الجهل، الإصرار على الجهل والخروج على الناس استباحة الدماء والأموال، أعظم ما يكون. لو كان جاهلا في حاله ما يقتل أحد ولا يؤذي أحدا لكان أهون، لكن هؤلاء يجمعون من الرزيتين، يدعونهم على الحق ويكفرون الصحابة الذين خير القرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويستحلون دماءهم وأموالهم، يخرجون عليهم بالسلاح يقاتلون، هذا أعظم ما يكون من الشر والعياذ بالله. لذلك كثرة النصوص في سبهم وبيان شرهم والتحريض على قتالهم. وقل عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار، يقول لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، قال لو يعلم من قتلهم ما له عند الله لنكل عن العمل. فجاءت في هذا النصوص عظيمة، لكن مع ذلك السلف لا يكفرونهم. سئل علي بن أبي طالب وقال هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا، أنهم عندهم تأويل، ولذلك السلف يتحاشون تكفيرهم، أمرهم من الله، هم يقتلون في الدنيا يقاتلون ويقتلون، لكن مسألة الكفر يقال أمرهم من الله. والله تعالى صلى الله عليه وسلم.